قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ثم ختم المصنف رحمه الله الترجمة بما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله في بيان عناية السلف في بيان عناية السلف رحمهم الله بأبنائهم في تربيتهم على البعد عن الخصال الذميمة والصفات المشينة والأفعال السيئة وتنشئتهم على خصال الخير. فيقول إبراهيم النخعي أنهم كانوا يضربوننا على الشهادة وعلى اليمين ونحن صغار. كانوا يضربوننا على الشهادة وعلى اليمين ونحن صغار، يعني إذا لاحظوا على الإبن أو على الولد الصغير أنه يكثر الحلف: والله إنني أفعل كذا، والله سأفعل كذا، والله لا أفعل كذا، يكثر على لسانه، يضربونه على اليمين حتى لا ينشأ مكثرا للحلف مستخفا بثناب الله سبحانه وتعالى بكثرة الأيمان. ويضربون على الشهادة، يضربونهم على الشهادة، إذا يلاحظ على الصغير أنه يبادر ويسارع إلى الشهادة ويسارع إليها فكانوا يضربونه على ذلك. إذا لاحظوا عليه هذا الأمر: أشهد أنه حصل كذا، أنا أشاهد في هذا الأمر، أن تريدون شهادتي. إذا كان يجري أو يكثر على لسانه هذا الأمر فإنهم كانوا يؤدبونهم على ذلك، يؤدبونهم. وقوله كانوا يضربوننا أي إذا احتاج الأمر إلى الضرب، ليس المراد أنه مجرد ما يرى الإنسان هذا الأمر يبادر للضرب ويقول السلف كانوا يضربون أولادهم على هذا الأمر، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما أنهم كانوا يضربونهم إذا احتاج الأمر إلى الضرب، والضرب هو آخر العلاج، الضرب هو آخر العلاج. فلا يأتي إنسان ويفهم هذا الأثر على غير بابه، فما أن يرى على ابنه أو على ولده كثرة في الشهادة أو اليمين فينهال عليه ضربا ويرى أنه متأسيا بذلك بالسلف، لم يكن حالهم كذلك. قال يضربوننا أي إذا احتاج الأمر إلى قبل الضرب وسائل أخرى يصار إليها في التربية والتأديب، وإذا لم تجدي ولم يبقى إلا الضرب لجئ إليه وصار إليه المربي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.